الوطن كل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهدوا على الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان انهدوا على الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فخامة كل بياتك يوما قومي هيا يلقوا إماما كل بياتك يوما قومي هيا يلقوا إماما مساك حتي وحي تنح أيركو جنتكو دلم إيمانكو جangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku itu